إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزة له، والجلال والكمال والبهاء والجبروت، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، خلق الخلق وأحصى العدد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد، تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، امتن علينا بنعمة الإسلام والإيمان، اللهم فلك الحمد على هذه النعمة حمدا لا منتهى له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، حبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين، وصفه ربه بأوصاف لم توصف لنبي قبله، فخلع عليه صفتين من صفاته، قال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من أفضلهم، هو سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم الله عز وجل قائلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيدي الحمائم، صلوات دائمات إلى يوم الدين، وعلى صحبك وآلك ومن سار على هديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله، لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، وكنا قد وقفنا عند هذه المذكرة والفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال له: أني إذا ذكرت ذكرت معي. فإذا ذكر الله عز وجل ذكر النبي معه، وذلك بالآذان والتشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم له خاصية لم تعطى لنبي من الأنبياء، إذ قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته ولن يستثني أحدا، إن الله وملائكته لم يقل صلوا على محمد، ولكن قال عبد القائل: يصلون، والفعل مضارع يعني الاستمرارية، من ربنا عز وجل لا يزال يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله وملائكته يصلون، وخلى الفعل للجمع، مش هو يصلي وملائكته، الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي ولم يكن يصلون على محمد، فهذه رفعة له صلى الله عليه وسلم. ثم من أراد من الأمم ومن أراد من الناس أن يكون مع هذه الرحمات، يا أيها الذين آمنوا، إذا من كان مؤمنا فليستمع إلى هذا النداء. يا حرف النداء بالنادي، ربنا عز وجل بينادي، بينادي على مين؟ بينادي على المؤمن. فالمؤمن عارف نفسه، يرفع ايده، اللي مش مؤمن خلاص مش هيستجيب لهذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، هنقول ايه؟ نعم نعم يا رب، ما هو بينادي علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا أنت هتفضل موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الأذان تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب لتصلي فأنت تذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه بالتشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ احنا بلغنا الخبر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ احنا دلوقتي عايشين في سنة 2015، سنة 1436 هجرية، عرفنا الكلام ده ازاي؟ كيف أتى إلينا ذلك؟ بالمخطوطات والكتابات، وفلان يقول لفلان، وانت تقول لابنك، وابنك يكبر يبلغ حبيبك، وهكذا الى ان وصل الينا ما نتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يظهر علينا الان امور لها العجب، امور ان اردنا ان نعبر عنها باسلوب المهذب، ليه الإعلام عاوز يخلي الناس تنخلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في من نقل إلينا هذه الأحاديث؟ انت بتاخد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتبني الأول يشك في الإنسان اللي كتب إيه الكتاب. الرجل ما كتبش موضوع شخصي، ما كتبش موضوع تعبير، فانت مش عاجبك موضوع التعبير اللي هو كتبه، او كتب لك جواب فانت قلت ان الجواب اللي كتبه ده لغته مش كويسه. الراجل ما قالش حاجه، الراجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الراجل كتب حاجه. الراجل بيبلغك بقى النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا سمع منا شيئا ثم لغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنسمع، حضرتك سمعت الخطبه، رحت بلغت زوجتك او بلغت بنتك او بلغت اخوك او بلغت زميلك في الشغل، قلت له والله سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الراجل كان بيخطب في الجمعه قال كلمتين كويسين، بتقول بتنقلهم له، فانت بتنقل. نظر الله وجه امرا سمع منا شيئا، ده انت النبي دعالك بنضاره الوجه. فالناس الصحابه الرضى عليهم سمعوا الكلام من سيدنا النبي وكانوا املاء، ثم نقلوه الى التابعين، وهكذا اخذ الامور تتناقل الى ان وصلت الينا. يجي النهارده واحد يقول لك لا الكتاب ده فاسد ما ينفعش، مش البخاري ده بشر، مش مسلم ده بشر، ابن جرير الطبري ده مش بشر، ابو نعيم ده مش بشر. طب ما هو بشر، بس الراجل ما كتبش حاجه برايه، ده راجل بينقل لك الحديث، بيقول لك سمع فلان فلان، حدثنا معمر، حدثنا الزهري، حدثنا كذا، بيحكي لك اسامي الناس، وعلشان يروح ياخد منه قعد يدرس شخصيته، يشوف معمر ده كويس ولا وحش، يشوف الفضيل بن عياض كويس ولا وحش، اخد منه الكلام ده ولا ما اخدش منه الكلام، هل راجل كذاب؟ هل غشاش؟ الناس بتقول عليه ايه؟ فقعد يدرس تاريخ الرجال، وجاء الامام الذهبي وعمل بقى حاجه اسمها ايه؟ تاريخ الايه؟ الخلفاء، وعملوا بقى قصص، فلان اتولد هنا وكان كويس وكان بيشتغل كذا، عملوا قصص على كل واحد هيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبدا يدرسوا التابعين، وبدا يدرسوا تابعي التابعين، وهكذا. وعملوا مكتب الجرح والتعديل، واسس الغابه في معرفه الصحابه، بداوا يدرسوا عشان لما ينقل لك خبر عن النبي ما ياخدوش من اي حد. ما يجيبش واحد جاهل او كذاب يقول لك انا ايه؟ انا سمعت النبي كده، لا انا صدقت ازاي؟ النبي ما قلتش الكلام ده، انت راجل كذاب، فانا مش هاخد بالك من النبي قال. اروح اسال واحد كويس. حتى احنا النهارده في حياتنا لما بتسمع واحد مثلا بلغك حاجه تقول الصراحه فلان ده ما كنتش منه، ده كذاب، وبعدين بيفرح ويقول كلام كده من عنده. لا، انا ارجع لصاحب الشيء نفسه واسال عنه. طب صاحب الشيء مسافر، وعمر بص انا اعرف صاحبه في الشغل كويس جدا وراجل على اخلاق وهيقول الحق وهيقول الحقيقه. فاحنا بنعمله كده في حياتنا. هو ده اللي حصل مع حديث النبي، بس عشان الكتب مكتوبه باللغه العربيه فاحنا مش قادرين نستوعب الحدث. فيجي واحد ده يعلق على كتاب كذا او يعني عشان خاطر نهدوا الكلام ده، ومفيش بقى ابن تيميه ومفيش ابن القيم، ان انت اصلا عملت دوت عشان خاطر حضرتك ونقلت العلم ده وفسرت العلم ده، واللي ما عندوش تاريخ هيجيب منين؟ بس احنا ما سمعناش ان حد شكك في افلاطون او شكك في ارسطو او قال ان نيوتن كذاب او قال ان العالم نظاف ولا عالم العالم فلاني ولا بنت بتاع الوراثه. ما شككوش في العلماء دول، وما قالوش الناس اللي كتب عليهم ناس كذابين. اشمعنى عندنا احنا؟ اشمعنى في الجزء اللي يخص الدين بيتكلموا عليه كلام شديد قوي يقول لك انا ما باخدش من فلان وخدش من فلان؟ طب ليه حضرتك ما مسكتش كلام افلاطون كده والكلام عجبك او ما عجبكش؟ او افلاطون اصلا ده شخصيه وهميه ما حصلتش اصلا، او راجل كذاب. في سيدنا افلاطون ده كان سنه 600 قبل ما يتولد سيدنا عيسى، يعني احنا دلوقتي في 2015 هو من حوالي 2700 سنه. طب كان في كتاب زمان في 2700 سنه؟ جابوا الكلام ده منين؟ طب والفراعنه دول من 6000 سنه والفراعنه قالوا والفراعنه عملوا، طب وانت صدقتهم ازاي؟ هل مثلا حفيد الفراعنه قاعد معاك فقال لك جدي وجدي وجدي وجدي قال لك؟ اشمعنى الدين اللي عاملين تناله منه؟ اشمعنى سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي جرأتم عليها؟ ولا الدين ده ملوش رجاله دافع عنه؟ طب يجروا واحد اللي كان بيجي يطلع اوروبا ويشكك في اي معلومه قالها اي واحد بره، واحنا عندنا علم التدوين قبل ما اوروبا تعرفه، قبل معرفه اوروبا بالتدوين والكتابه والكتب والمخطوطات. احنا خلصنا الكلام ده باماره ايه؟ اقول لك باماره ايه؟ باماره ان المغول لما جم يحتلوا بلاد المسلمين وجم يعدوا من نهر الفرات ما كانش في حاجه اسمها المعديه او الكباري، فراحوا جايبين الكتب اللي في المكتبه وراحوا راسمين بيها النهر وهدوا عليها. عرفت بقى عملوا ايه؟ كان اول حاجه بيعملها المعتزله الامير من بره يحرق المكتبه، المخطوطات اليدويه للعلماء. ده اللي عملوه معانا. اللي الغرب النهارده بيقول لك احنا اصحاب المعرفه. الغرب يقول لك احنا النهارده اصحاب العلم. طب ما نرجع بالتاريخ ورا شويه كده ونشوف مين اللي كان بيعمل العلم ونتحدى بعض. ولا صاحب الحق ما تدفعلوش قناه يتقفل عليه الباب، واصحاب الباطل يبتدي يتكلموا ويهاجموا ويبقى انت كده ايه مش قادر تبلغ صوتك او تتكلم، وتشكك الشباب الطالع، الشباب بتاع الجامعه اللي ما عندوش مثلا ما درست على ايد شيخ او ما اتعلمش كذا، يسمع كلمتين يقول لك ايوه الدين بتاعنا ده مش مظبوط، طب ايه الكلام ده؟ ويشكك الناس في دينها. انت ايه اللي انت عايزه من الحوار؟ اللي بيبقى ناوي على خير ما بيفضحش حد. ده النصيحه على العلن فضيحه، النصيحه تبقى فضيحه لما انصحك على الملأ. عايز تعرف الحق وعايز تتعلم لما تروح للناس. احنا بنقول ان الازهر مؤسسه دينيه ومؤسسه معتدله، لما تروح الازهر تقول والله انا قريت الحديث ده مش فاهمه او انا شاك فيه او مقصوده بيه ايه او العلماء يقصدوا ايه، ولا احنا عاملين من الجامعه بتاعت مدرسه التجاره والطب والحقوق؟ وفين دكاتره الاحاديث واهل العلم؟ مش المفروض ان الدين ده له ناس تدافع عنه؟ حتى لو ما فيش حد دافع عن الدين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. طب بيدافع عن الذين مش دافع عن دينهم؟ يريد المؤمنون يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مش هيرضوا أبدا عليك. وبعدين يطلع واحد تاني برضه يقول لك احنا هنخلي القرآن بقى ورا ظهرنا عشان نشوف حياتنا ونشوف طريقنا زي ما اليهود قالوا، فنبذوه وراء ظهورهم. بيتكلموا ومش مدركين الكلام اللي بيقولوه، وبيعيدوا تاني فكرة اليهود لما كتبوا الكتاب بأيديهم ويقولونه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الكلام بيتكرر تاني، ودايما الاعتداء على أول حاجة يعتدوا عليه الأحاديث، عمرهم ما يعتدوا على القرآن، في حين ان الحديث ربنا عز وجل يقول لسيدنا النبي محمد يقول له ايه؟ وجعلت صدور امتك اناجيل يقرؤون القران ظاهرا ولم اجعلها لامه. طب احنا هنتحدى بقى مع المنبر، هتقول لنا كده طفل صغير عنده 12 سنه على مستوى العالم كله، وهنجيبه كتاب مكون من 6236 ايه، 30 صورة، 114 صورة، 30 جزء، 60 حزب، ب240 رقم، ودول خد احفظ ده. وهنجيبه طفل من الفلاحين، من الأرياف، ونحفظه القرآن، ونجيبه نفس عدد الكلمات، ونفس عدد الحروف، لأي طفل على مستوى العالم. إنه يحفظ ده، ونسمع لده ونسمع لده. أنتوا اللي هتجاوبوا مش أنا هجاوب. مين في الدنيا اللي خلقها ربنا؟ من شمالها الى جنوبها وغربها وشرقها نجيبوا له كده كتاب كده وخد احفظ ده يحفظه. مفيش وما حضرش ومش هيحفظ، لان دي خاصيه للقران بس. بيبقى ممكن الشيخ وعالم جليل وطفل بيصلي ورا منه يرد بالصوره بيغلط الشيخ. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. الكلام الذهب التحدي الى يوم القيامه، مفيش حد هيعمل قران ويتحفظ كما حفظ القران. انت عايز تعرف دينك حق ولا مش حق؟ طب هو صح صاحب الديانه الاخرى يشعر ان الدين ولا حق، لكن احنا بنتحدى ادي المصحف هو احفظ واحفظ. ندخل اي مكان من الاماكن الديانات الاخرى ونرسل ما قلنا الكتاب بتاعكم، وندخل عند اي طفل هات طفل احمد وحفظ القران حتى. انت عايز تعرف دينك حق ولا مش حق؟ اهو المثال اهو القران اهو. مين اللي قال القران ده؟ الله عز وجل. وشوف لما ربنا اختار لهذا القران يختار ايه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طب هو لما نزل القرآن ربنا ما كانش عارف إن في إنجليزي مثلا وفي لاتيني وفي فرنساوي وفي ألماني، وهو اللي خلق ده كله، الملك ملكه، إشمعنى يختار من اللغات دي الحكاية اللي اسمها العربي دي؟ ليه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. عارف ليه؟ لعلكم تعقلون، يا ريتكم تفهموا ويا ريتكم تعقلوا هذا الكلام. اشمعنى العربي اللي ربنا يختاره يعني؟ طب ما الانجليزي بتاع ربنا برضه. لازم تدرس ولازم تتعلم. اشمعنى العربي؟ ويجي الراجل من البلاد الاخرى يدخل الاسلام يبتدي يتكلم في حياته كلام اللغه بتاعته، بس عن صلاه لابد ان يقرا القران بلسان عربي مبين. ده ما يخليكش تفكر اشمعنى القرآن معنى كده؟ وأول أربع حروف ينزلوا من القرآن، ينزل جبريل من السماء ويضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة، يقول لقد ضغطني جبريل، مسكني كده جامد وقال اقرأ. هو سيدنا جبريل مش عارف إن الرسول ما بيعرفش يقرأ؟ طب بيقول كده ليه؟ طب ما جبريل عارف ان ده بيقرا، والنبي يقول له ما انا بقارئ انا مش بنقرا. طب كان كفاية مرة ده ثلاث مرات يضمه ونكرة. انت متخيل سيدنا جبريل؟ النبي يقول لما رأيته كان يجلس على عرش ما بين السماء والأرض وله 600 جناح كل جناح يملأ بين المشرق والمغرب. ده سيدنا جبريل لما قعد كده ايه في العظمة اللي ربنا خلقه فيها. ده سيدنا جبريل علمه شديد القوى. ده سيدنا جبريل هذا الملك العظيم يضم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببشريته ويحرق سيدنا محمد ويحرق خايف ده راجع ايه من السيدة خديجة ونقرا يقول ما انا بقارئ انا مش بنقرا. طب يا جميل انت مش عارف؟ عارف ولكن ليه بيقول له كده؟ قال اقرا حتى تعلم الناس كلها. انت اللي هتعلم الدنيا كلها يا محمد. انت لا تقرا وربك يعرف ذلك ولكنك ستعلم الدنيا كلها. انت مش بتقرا بس دي المعجزه بتاعتك. انت بتقراش وهتعلمه وهتفهمه لانك تفيد الناس. بحيرة الراهب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة. النبي كان ماشي في إيد عمه أبو طالب وماشي معاه ورايح في قرية في سوريا في الشام فوق وماسك أبو طالب ماسك ابنه أبو الابن ما هو ابن أخوه وداخل في القرية دي. بحيرة الراهب ده طلع من الصباع بتاعته ولم يكن يخرج من قبل وراح طالع كده بيدور في الناس بيقولوا في يده بس استنى شوية أعيوا حد إيه إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وراح جاري عليه وراح واخده بصدره. فطبعا طفل عنده 12 سنة ما عرفش حاجة. قال من أنت؟ قال أبوه. قال لست بأبيه. أنت مش أبوه إزاي الكلام ده؟ طب بحيرة عايش في الشام فوق والخبر ده لما جالنا الغرب ما أنكروش علينا. جاي بقى المسلم اللي اسمه مسلم بينكر هذا الكلام. طب ازاي يا عم حاج ده حليم ده الاجانب ما اعترضوش. ما علينا. فقام ابو بحيره راح حاضر الناس وقال من ابن هذا؟ قال ابني. قال ليس بابنك انه يتيم. طب انت عرفت ازاي؟ عرفت منين هو يتيم؟ وان لك ان تعرف ذلك. قال عندما دخل البيت البلده سدد سجد الشجر والحجر لرؤيته. هو ده سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طفل عنده 12 سنة أول ما دخل البلد البحيرة الراجل سجد الشجر والحجر لرؤيته. أول ما شافوه منهم سجدوا وهو طفل عنده 12 سنة صلى الله عليه وسلم. سيد الناس وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجع به لو علم اليهود به لقتلوه. بيكرهوه من هو صغير. اليهود بيكرهوه من هو عنده 12 سنة. ولازم يكرهوا أمته من بعده ويكرهوا دينه ويكرهوا أحاديثه ويطلعوا ناس أسناف ليهم يهاجموا الإسلام ويهاجموا المسلمين ويهاجموا الأحاديث. بتهاجمنا ليه؟ عملنا لكم إحنا إيه؟ تهاجم عليا أحاديثي أو تهاجم فلان؟ لماذا؟ الدين بتاعنا دين خير ودين سلام ويحث على الجوار وعدم الأذى ولا يسب أحدا ولا يشتم أحدا. الدين بتاعنا ده النبي لخص الدين كله صلوات ربي وسلامه عليه قال إنما بعثت أنا اتبعثت عشان حاجة واحدة بس. إيه هي يا رسول الله؟ قال لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام يا سيدنا النبي عشان تتم من مكارم الاخلاق. ايوه من جاي عشان خاطر ايه؟ عشان ما حدش يظلم حد. عشان ما حدش يبغى في الميزان. وجبت لكم القصص ان شعيب كان قوم بيضغون في الميزان ودول كانوا بيشتموا ودول كانوا بيعملوا افعال قوم لوط ودول كانوا بيقتلوا ودول كانوا بيسرقوا. ما تعملوش زيهم. انتم امه محمد. هو ده الدين بتاعنا. بتنكروا علينا الدين ليه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هم بيحسدونا الحكاية دي. كارهين لنا الخير، مش عايزين نبقوا كويسين أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى فانت جاي تشكك في ديني 12 سنة بتكرهه ليه؟ ويسجد له الشجر والحجر وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يعلم الناس يعلم الناس كلها. هو ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك شوف النبي كان بيعمل ايه ويعمل زيه، شوف كان بياكل ازاي، يقول ايه قبل ما ياكل، يقول ايه بعد ما ياكل. النهارده يعني احد الاحباب يقول لي المسجد ما شاء الله الناس بدات تيجي قبل الاذان عشان ينفذوا سنه النبي. شوف بالحب، احنا مش بنمسك الناس من ايديها نشدها ندخلها المسجد قبل ما الامام يطلع المنبر، ابدا. دي محبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتعمل كده عشان خاطر عم الشيخ؟ طب عم الشيخ مات، هتعمل ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت مش بتدخل المسجد بدري علشان الشيخ قال، لا، علشان سيدنا النبي قال، عشان تاخد ثواب الجمعه 10 ايام كلهم خير وكلهم بركه. هو ده اللي انت بتعمله. انت بتصلي الصبح عشان خاطر مين؟ عشان مكسوف من حد؟ عشان بتحب سيدنا النبي؟ عشان هتدخل تحت شفاعته في الاخره؟ عشان ربنا هيكرمك في اولادك ويكرم، ربنا يكرمك في حياتك ويفرج همك ولما الدنيا كلها تضيع؟ انت ابدا، انت مع الله. قول له يا رب سيدنا ابي، قول له يا رسول الله اجعل لك ربع صلاتي. قال له كويس. قال طب اجعل لك نصف صلاتي. قال له لو زدت يبقى كويس. قال له أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا يغفر ذنبك ويغفى همك. الحديث ده احنا عرفناه من ايه؟ عرفناه من الإمام الترمذي رحمه الله روى الحديث. جيت تشكك في الإمام عشان ما أقولش أنا دي، عشان ما أصليش على النبي، عشان لما أسمع اسمه ما أقولش صلى الله عليه وسلم. جبتها منين؟ جبتها من الإمام الترمذي روى الحديث. طب وأنت عارف إن الترمذي صادق ولا كذب؟ شفت الترمذي أنت؟ طب وأنت شفت جد أبوك؟ شفت أفلاطون؟ شفت أرسطو؟ جاي يشكك في ديني ليه؟ ما تخليه ماشي مع الله. لا أبدا، مش هيسيبك في حالك ويعمل له برنامج وده يعمل دي برنامج ويطلعه بقى يشككه وبعد. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ليه الهجمة دايما على الإسلام؟ وعلى ناسه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم تتمسكوا أكثر، كل ما هم يهاجمون أكثر كل ما احنا نتمسك بسنة النبي أكثر ونحب النبي أكثر وندور على حديثه ونحفظ أحاديث النبي ونقرا. اكتب على النت، اكتب الحديث كذا، أنا عايز اكتب أي موضوع وتعلم واقرا واسمع كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه، وهيقول لك الحديث ده قوي والحديث ده ضعيف، الحديث ده كذا، هيقول لك. وافهم بقلبك، ما تخليش حد يقول لك، تعلم واسال ربنا ان ربنا يعلمك وسيعلمك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصالحين وجليس الذاكرين وأنيس المستوحشين. اللهم لا تعاملنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خالتنا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. حجر بيقول إن هذا الغلام هو رحمة رب السماء للعالمين. بحيرة بيقول سيدنا النبي محمد وعمره 12 سنة، بيقول لعمه بيقول له يا اسمع أيها الرجل، إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، إنما هو رحمة السماء إلى العالمين. فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هو ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الاحتفال بميلاده، ان انت تعرف سيدنا، تعرف قدر نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى في القرآن باسمه أبدا، مفيش ولا مرة اتقال له يا محمد. 13 مرة اتقال له يا أيها النبي، ومرتين يا أيها الرسول. طب اسمه جاء في القرآن، جاء اسمه 4 مرات، ما جاش بصيغة الخطاب، ولكن جاء كلاما خبريا. ما كان محمد أبا أحد، ما قالوش يا محمد، ده الكلام خبري يخبر رب العالمين أن محمدا ليس أبا أحد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله. إذا الكلام خبري وليس نداء. أما النداء القرآن يا أيها النبي، بينما بقية الأنبياء يا نوح حسبك بالسلام، يا آدم، يا موسى، يا هارون، يا إبراهيم، يا عيسى. أما محمد فلا ينادى باسمه مكرمة له صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ومعه الصحابة ماشيين حوالين منه، بودي جارد كده يحرسوه. وبعدين في لحظة ما النبي ما حدش يحرسه خلاص. قالوا لي يا رسول الله احنا بنحميك عشان ما حدش يديك. قال لا، لقد كفاني الله ذلك، انزل علي البارحة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خلاص كلام انتهى. الآية دي كانت سبب في اسلام واحدة في اوروبا، كان صاحبها بيدعوها الى مؤتمر وراحت هناك، وكان المؤتمر دوت يعني فيه جزء ديني، وراحت معاه كده ايه زي زاير يعني. بعد ما خرجوا المؤتمر يطلعوا يتفسحوا سوا، فهي راحت معاه. كان الراجل بيترجم طبعا باللغه في المانيا، والراجل بيترجم وبيقول. فقالوا يعني ان من ضمن المكارم بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يعني كان ما حدش يحرسه لما نزلت الايه. فطبعا هي قاعده تسمع غيرنا، احنا ممكن يقعد يسمع ووتره نايم لا يتسمع. فلما الست سمعت الحكايه دي قالت له مين الراجل ده؟ قال له الراجل ده محمد بتاع رسول العرب. قالت له طب ازاي كده يتجرأ كده وما يخليش حد يحرسه؟ لان الناس كل الرؤساء كلهم الحاجات اللي في الولايه والحاجات اللي تحت اللي مش عارف ايه عشان يحموه ويحرسوه. طب هو ازاي يبقى صاحب دعوه كده والنهارده عنده مليار واحد بيتبعوه ويمشي كده من غير ما حد يحرسه؟ لا انا عايز اعرف القصه دي ايه. راح هو المركز الاسلامي بدا يفهموا ان دي ايه سوره المائده، وان كان الايه بتقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وما ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلت لهم يعني هو يمشي كده لوحده وما حدش حرسه؟ قال لهم اه. قالوا له اه. قلت لهم ان هذا الرجل ليس بكذاب. طب ليه مش كذاب؟ قلت لهم لا الرجل صادق. طب ليه؟ قلت لهم ما فيش واحد يعني ممكن ايه يضحي باي حاجه الا بحياته، ممكن يكذب او اي حاجه، بس يكذب ويقول ما حدش يحرسه هو يعمل نفسه. ما شفناش حد في الدنيا عمل كده، ما شفناش حد من هم اصحاب الكلمات الحقه والناس اللي هي يعني اصحاب المبادئ والمصر ويعني بقى صاحب منصب ولا كان حرش لوحده. ما حصلش. ويخاف ويتحدى من اول امريكا لحد ناميبيا، اي حد من الرؤساء يمشي لوحده ما يقدرش. طب ليه لازم حرس؟ طب ده ليه ماشي من غير حرس؟ والله يعصمك من الناس. عشان كده دخل عليه الراجل اللي كان النبي كان نايم، كان معلق السلاح بتاعه على الشجره. فجاء واحد من الفرح دخل عليه وقال له بقى قوم يا محمد، راح واخد السيف وقال له من ينقذك من الآن؟ انا وانت بقى كله نايم وانا اخذت السيف من على الشجره واضحيك وبقوم بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما الله. فوقع السيف من يده، يده راح توقف شلل، راح غير النبي راح واخد السيف. قال له وانت من يعصمك مني الان؟ انت بقى دلوقتي مين هيحميك مني؟ طب نشوف بقى اخلاق النبي. لو واحد فينا كان كده، لو واحد فينا دخل عليك في بيتك وما وبلتك السكينة كده خلاك نايم وراح واخد السكينة وخلاك نايم وسنينك وقال لك قوم انا هقتلك وراح السكينة راح توقع في ايده وانت بقى خدت السكينة هتعمل ايه هتذبحه على طول وكان جاي يذبحني ومن حقك. فلما اخذ النبي السيف قال له بقى انت مين هيعصمك مني؟ فقال يا محمد كن خير اخي خليك انت احسن مني. النبي قال له ايه؟ قال له فاذا خرجت من عندي وانت ماشي كده انا احسبك كده خلاص ما تقولش لحد من اصحابي هيصحوا دلوقتي هيشوفوك ما تقولهمش انا كنت راح اقتله هيقتلوك ولكن تقول لهم انا كنت بزوره. شفت سيدك النبي يقول له ايه؟ خايف عليه النبي خايف عليه لان لو حد من الصحابه اخذ خبر هو كان جريح النبي حامل هيقتله فالنبي خايف عليه بيقول له لما تطلع من عندي ما تقولهمش ما تقولهمش ان انت كنت جاي تقتلني احسن هيقتلوك. فسالوه كنت فين؟ قال لهم كنت عند خير الناس كنت عند احسن واحد في الدنيا كنت هقتله ما رضاش وخد مني السيف ولما جه قدر عليا ما قتلنيش وخايف عليا كنت عند خير الناس. هو ده سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز تعرف في سيدنا النبي هو ده سيدنا النبي ويمشي من غير حرج والناس كلها تبقى عارف الحكايه دي وناس تيجي من اوروبا بعد 1400 سنه ويقروا الايه تعجبهم تخش في مزاجهم ويصدقوا بالكلام ده بحق وحقيقي ويدخلوا في الاسلام. طب لو ان الروايه دي مكذوبه الست دي تدخل ازاي في الاسلام؟ يا عم الانسان اللي انت بتتكلم على الاسلام دي جيت تتكلم على اسئله الصحابه وقلنا في الحديث احفظوني في اصحابي اتكلموا على اصحابي كويس اتكلموا على الصحابه كويس اتكلموا على التابعين كويس. الناس لازم تتعلم منها اقروا منكم اتعلموا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي كان بيعمل ايه لما تحب حد شوفه بيعمل ايه دور عليه وما تخليش حد يهزك من ايدك. والكلام موجه للشباب عايز الشباب يبقى كده يرجع تاني وربنا هياخد في ايدك. انا عارف ان صحاء قليلين الناس اللي بينصحوا الشباب النهارده كل واحد شيخ يجي يتكلم بلغه الشباب مش قادر يستحمله ما هو عنده حق برضه الشباب ان المشايخ عمليه حفلاته في الالفاظ ويقولوا كلام كلها كده صعبه مجعلطه ما حدش فاهم حاجه ما تكلمنا لغه كويسه نفهموها عشان نخش في الدين دوت ونبقى مع ربنا. كلمني بقلبي ما تكلمنيش كلام نظري. الشباب محق والناس محقه والبنات والنساء محقين بيكلمونا بكلام مش قادرين نفهمه. كلمني عن ديني كلمني عن حبيب النبي محمد كلام افهمه. ففعلا لازم الخطاب والالفاظ تتغير عشان ترجع الناس تاني تعرف دينها وتعرف الاسلام بتاعها بيدعو الى ايه. بس انا بقول لكم على حاجه برضه اوعوا بعد ده كله تنسى تصلي على النبي على كتير قوي. ليه؟ لما تصلي على النبي كتير قوي هتاخد مكافاه فوريه. ربنا هيصلي عليك وعارف يعني ايه ربنا يصلي عليك؟ يعني هيشيلك من الظلمات الى النور. الايه في سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وأصيلا. هو الله يصلي عليكم وملائكته. هو الله يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما. طب نعمل معادلة كده ماس رياضة بما أن إيه كده حضرتك سمعت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي تمام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انا سمعت ربنا عمل ايه وانا هسمع كلام ربنا وهصلي على سيدنا النبي محمد. طب لما اصلي سيدنا النبي محمد مكافئتي ايه؟ مكافئتك ربنا هيصلي عليك والملائكه هتصلي عليك النتيجه هخرج من الظلمات الى النور. وايه تاني كمان يا رب؟ وانا بالمؤمنين رحيما. عرفت المعادله الرياضيه؟ عشان تبقى عندك رحمه وتطلع من الظلمات وتدخل على النور صلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش شغل فقهيه ولا صوفيه ولا دروسه، لا ده ليس ده الدين، ده صميم الدين، تعرف مين هو النبي محمد. ولما صلي عليه نزل جبريل من السماء قال يا محمد ان ربك يقرئك السلام هذه الساعة العظيمة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك ما تصلح به أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أحوالنا وأن تيسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، وأن توردنا حوض النبي، وأن تسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب.